الأمر الآخر، كيف أدعو؟ لنبدأ في الدعوة الميدانية، قد يكون الأمر في الدعوة الميدانية يعني متاحة، ثم ننتقل إلى الدعوة الإلكترونية. ولكن هناك نقاط متشابهة ما بين الدعوة الميدانية والدعوة الإلكترونية.